عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقات الجميع بكل خير وعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن عدد جديد من برنامج عبير الكلمات. عبر هذا اللقاء نتمنى لكل أحبائنا قضاء وقت ممتع مفيد معنا، وما نختار لكم من خواطر للكاتب جبران خليل جبران. يخرجها للإذاعة زميلي سند البكاي، وفي إعداد وتقديم البرنامج غلها على الدهي. لا تجالس أنصاف العشاق، ولا تصادق أنصاف الأصدقاء، لا تقرأ لأنصاف الموهبين، لا تعش نصف حياة ولا تموت نصف موت، لا تختر نصف حل ولا تقف في منتصف الحقيقة، لا تحلم نصف حلم ولا تتعلق بنصف أمل. إذا صمت فأصمت حتى النهاية، وإذا تكلمت فتكلم حتى النهاية. لا تصمت كي تتكلم، ولا تتكلم كي تصمت. إذ رضيت فعبر عن رضاك، لا تصطنع نصف رضا، وإذا رفضت فعبر عن رفضك، لأن نصف الرفض قبول. النصف هو حياة لم تعشها، وهو كلمة لم تقلها، وهو ابتسامة أجلتها، وهو حب لم تصل إليها، وهو صداقة لم تعرفها. النصف هو ما يجعلك غريبا عن أقرب الناس إليك، وهو ما يجعل أقرب الناس إليك غرباء عنك. النصف هو أن تصل وألا تصل، أن تعمل وألا تعمل، أن تغيب وأن تحضر. النصف هو أنت عندما لا تكون أنت، لأنك لم تعرف من أنت. النصف هو ألا تعرف من أنت، ومن تحب ليس نصفك الآخر، ليس نصفك الآخر، ليس نصفك الآخر. ليس نصفك الآخر هو أنت في مكان آخر في الوقت نفسه، نصف شربة لبن تروي ظمأك، ونصف وجبة لن تشبع جوعك، نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة. النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز، لأنك لست نصف إنسان، أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة، وليس كي تعيش نصف حياة. إذن نبقى مستمعنا الكرام نستمتع بهذا النغم. Thank you. اعتذارا إن طغى الشوق بجنبي وثارا فهو يامي بك ما كان اختيارا أنت من تجعل ليلتي نهارا أنت من تملأ أيامي اخدرارا أنت من تسعد أحلامي العذارى أنت من تجعل ليلتي نهارا أنت من تملأ أيامي اخدرارا أنت من تسعد أحلامي العذارى أيها الطير الذي رف وطار وأنا أبني له في القلب دارا كيف أنسى حبنا نورا ونارا أيها الطير الذي رفى وطارا وأنا أبني له في القلب دارا كيف أنسى حبنا الخرسان لأنتمي إليها. هل يرحمني الله ويمنحني موهبة الطرش فأحيا سعيدا في جنة السكون الأبدية؟ أليس على وجه الأرض البسيطة قرنة خيالية من شقشقة اللسان وبلبلة الألسنة، حيث الكلام لا يباع ولا يشترى ولا يعطى ولا يؤخذ. نستمع مستمعنا الكرام إلى آخر نغمة في برنامج عبير الكلمات، وبها ناتي وياكم إلى نهاية هذا اللقاء. يتجدد لقائي معكم في الحلقة المقبلة بحول الله. في ختامه لكم تحيات مخرج البرنامج سند البكاي الذي أشرف عليه تقنيا، وتحياتي في إعداد وتقديم البرنامج غلها علي. غريب القلب شو بيسأل عليكي، أنا والعمر شو منسوى بلاكي، هي شمس الدور هالأرض حواليكي، عجنح الشوق بعتلك سلامي، هي أغلى الناس يا أحلى الأسامي، أنا لو جيت أوصف حياتي بمر العمر ما بيخلص كلامي، بتغيب الشمس ما بيطلع غيرك ببالي، والليل بيمر عالهدي تعب سؤالي، وحدك انت ببالي مع مطول الليالي، وحدك انت ببالي مع مطول الليالي، بتغيب الشمس ما بيطلع غيرك ببالي، والليل بيمر عالهدي تعب سؤالي، وحدك انت ببالي مع مطول الليالي، وحدك انت ببالي مع مطول الليالي. www.ozq8.com وأغاني الشوق عغيابك وحيدي، عبالي كتير شوفك يا حياتي، وإيديك تطل وتسلم عيدي، ما عندي غير أشواقي وحناني، وقلب بيدي تيعد السواني، جرحني البعد غير لي حياتي، رجع لك يوم ترد الأغاني، وبتغيب الشمس ما بيطلع غيرك ببالي، والليل بيمر عالهدي تعب سؤالي، وحدك انت ببالي مع عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.